الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وهذه هي الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. فذكر المؤلف رحمه الله أن الجمع بين الظهرين وبين العشاءين يباح في حال السفر سواء كان نازلا أو سائرا، ويباح أيضا في حال المرض، وهي الحالة الثانية. في حال المرض يباح له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وذكرنا ذلك في الدرس السابق، وأن المرض يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين، ولكن بشرط أن يكون هذا المرض يحصل معه أو مع عدم الجمع مشقة، يحصل مع عدم الجمع في هذا المرض مشقة. وأمثلة ذلك كثيرة، فيما لو كان يشق على الإنسان القيام مثلا للوضوء أو التطهر من الملابس النجسة أو ما أشبه ذلك من يعني حال الصلاة، أو أنه سيأخذ علاجا أو مخدرا لأجل عملية وهو البنج، أو يعني ما أشبه ذلك من أنواع الأعذار التي قد لا يستطيع يكون فيها مشقة فيما لو صلى كل صلاة في وقتها. يحصل مشقة فيما لو ترك هذا الجمع وصلى كل صلاة في وقتها. أما إذا كان صلاته في وقتها لا يختلف حاله فيها سواء جمع أو لم يجمع، ولا يحصل بترك هذا الجمع مشقة، فإنه لا يجمع لمجرد المرض، فالمرض ذاته ليس عذرا للجمع مطلقا، ليس عذرا للجمع مطلقا، وإنما إذا كان بترك الجمع تحصل مشقة، وأنه بالجمع يكون أرفق به، أرفق به. وهذا لا يحصل لكل مريض، وإنما لبعض المرضى ممن يعني قد يكون يأخذ علاجات ويضطر إلى النوم، أو يعني يشق عليه التوجه إلى القبلة، أو يعني مثلا لا يجد يعني يشق عليه التوجه إلى القبلة يعني بأن يتهيأ للصلاة كل مرة في كل وقت، وهذا يحصل به مشقة، أو لا يجد من يعينه على الصلاة إلا في أوقات محددة، لا يعينه على الوضوء أو التيمم أو ما أشبه ذلك. والدليل على هذا عموم الأدلة الواردة في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر، والقواعد الشرعية الدالة على أن المشقة تجلب التيسير. كل الأدلة الواردة في هذه القاعدة هي دليل على هذا المعنى. ثم أيضا قال الفقهاء إنه إذا كان صح الجمع لأجل المطر وما أشبهه، وهو أقل ضررا ومشقة من المرض، فالمرض من باب أولى، ففي حال المرض من باب أولى. وأيضا دليل ثالث، احتج بالأحاديث الواردة في جمع المستحاضة كما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، في أنه يعني أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع الصلاتين بأن تؤخر الأولى إلى وقت الثانية فتصلي هذه. وإن كان حديث حمنة مختلف أولا في ثبوته ومختلف في معناه، هل هو معناه الجمع الحقيقي أو الجمع الصوري. نعم. ثم قال رحمه الله: وبين العشاءين. إذن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهرين والعشاءين، أما الأعذار التي سيذكرها الآن فإنها تبيح الجمع بين العشاءين خاصة، بين العشاءين خاصة. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. أولا الجمع لأجل المطر، الجمع لأجل المطر، هذا مذهب جماهير العلماء، جماهير العلماء، وقد جاءت فيه أحاديث. أصح ما جاء فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، وفي رواية في غير خوف ولا مطر. فقال الفقهاء إن الخوف والمطر والسفر من أعذار الجمع، الأعذار التي تبيح الجمع، وإلا لما ذكرها ابن عباس، لأنه كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهده وكانت سنته أنه يجمع عادة في حال الخوف أو في حال المطر أو في حال السفر، إلا أنه جمع في المدينة من غير هذه الأعذار المعتادة. فسئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته أو يحرج أمته، والمعنى الفقهاء قالوا إنه جمع لعذر غير هذه الأعذار، بقصد بيان أنه كل عذر يقع فيه المسلم فيه حرج يباح له الجمع، يباح له الجمع. وأما القول إن حديث ابن عباس محمول على أنه يجوز الجمع مطلقا حتى من غير عذر، فليس هذا هو المعنى المراد من حديث ابن عباس. قال العلماء يرده كما قال ذلك المجد بن تيمية وغيره، يرده الإجماع على أن مثل الجمع لا يجمع إلا لعذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في الأعذار. نعم، فالجمع لأجل المطر ثابت بهذا الحديث، وأيضا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جمع يجمع مع الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء، يجمع مع الأمراء يعني مع أمير البلد إذا جمع بين المغرب والعشاء. وأيضا صح أن حديث ابن عمر هذا أخرجه البيهقي بسند صحيح، وأيضا صح عن أبان بن عثمان لما كان أميرا على المدينة أنه جمع بين المغرب والعشاء، وكان فيهم عروة بن الزبير وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهم من أئمة التابعين ومن الفقهاء السبعة، فهذا هو مذهب الفقهاء السبعة ولم ينكر ذلك، وهو إذن مروي عن الصحابة وعن التابعين ولا يعرف من أنكره منهم، فكان كالإجماع على جواز الجمع من أجل المطر، على جواز الجمع من أجل المطر. وهذا الجمع لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه جمع من أجل المطر، يعني بحيث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المطر، إنما رويت أحاديث لكنها ضعيفة، لم يصح فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المطر، ولكن جاء من حديث ابن عباس فقط أنه جمع من غير خوف ولا مطر، لكن لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل مطر فجمع، هذا لا أعرف فيه حديثا صحيحا. إنما الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إما في حال الحج في عرفة والمزدلفة أو في حال الخوف، وأما الجمع من أجل المطر فلا أعلم حديثا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، إنما صح عن الصحابة وعن التابعين ولا يعرف لهم مخالف ولا مستنكر لهذا الفعل. وأما بين العشاءين خاصة فهذا هو المذهب، هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور، أن الجمع لا يكون إلا بين العشاءين ولا يكون بين الظهر والعصر. وقالوا السبب في ذلك أن الأحاديث الواردة، لأنهم يحتجون بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر، لكنه لا يصح من حديث ابن عمر، فقالوا الأحاديث الواردة وكذلك الآثار الواردة عن الصحابة كلها جاءت في الجمع بين المغرب والعشاء، في الجمع بين المغرب والعشاء، ولم يرد في الجمع بين الظهر والعصر، واضح؟ وأيضا قالوا إن الظهر والعصر ليس كالمغرب والعشاء، ففي المغرب والعشاء ظلمة الليل وهو حري بأن يكون فيه البرد وعدم رؤية الطريق، فتحصل به مشقة ما لا تحصل في إيش؟ في الظهر والعصر، في الظهر والعصر، هذا تعليلهم لاختصاص الجمع في المطر بالعشاء بالمغرب والعشاء، واضح؟ وعلى كل حال المسألة فيها وجهان في المذهب، وهما روايتان أيضا عن الإمام أحمد، هما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه لا يجمع إلا بين العشاء والمغرب والعشاء فقط، وقد سئل الإمام أحمد أيجمع بين الظهر والعصر؟ قال لا، لم أسمعه، يعني لم أسمعه عن أحد من السلف أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. وهذا يدلك على أنه لم ينقل نقلا يعني صحيحا صريحا أنهم جمعوا بين الظهر والعصر، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه يصح الجمع بين الظهر والعصر في المطر، ويحتجون بعموم حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. حديث ابن عباس يعني صريح في هذا. فهذه الرواية لعلها يعني الأقرب، لعلها الأقرب من حيث الدليل، لعلها الأقرب من حيث الدليل، وإن كان ظاهر عمل السلف أنهم لم يكونوا يجمعون بين الظهر والعصر، إنما كان جمعهم بين المغرب والعشاء. طبعا هذا يا إخوان انتبه لا تختلط عليك الأمور، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بمسألة المطر، وإلا الجمع بين الظهر والعصر هذا ثابت كما تقدم في مسألة السفر ومسألة الحج وفي عرفة وفي فإذا لا تخلط بين الأمور. نعم، قال لمطر يبل الثياب. إذن الجمع بين العشاءين له ثلاثة أعذار ذكرها هنا: المطر الذي يبل الثياب، وتقدم معنا أن المطر الذي يبل الثياب أيضا من إيش؟ من أعذار ترك الجمعة والجماعة. ومعنى يبل الثياب كما قلنا يعني تحصل به مشقة، بمعنى لو عصرها لا لا لا نزل منها ماء. أما المطر الذي هو الطل الخفيف أو الذي فيه بلل خفيف هذا لا يعتبر عذرا، إنما المقصود المطر الذي فيما لو خرج فيه الإنسان لابتل ثيابه بللا ظاهرا بحيث لو عصرها لنزل منها الماء، وهذا الذي عادة تحصل به المشقة، تحصل به المشقة. أما يعني الرش الخفيف هذا لا تحصل به مشقة، حتى لو مشى في الطريق لا تبتل ثيابه ابتلالا بمعنى تكون كالمغسولة. وهذه المسألة طبعا تقديرها قد يكون يعني في نوع من المشقة، لكن الناس يعرفون هذا الأمر، المطر الشديد الكثيف هو الذي عادة يبل الثياب لو خرج فيه الإنسان. قال ولوحل، الوحل الطين الذي يؤذي الإنسان ويلطخ ثيابه ونعله وأقدامه، فإذا وجد وحل ولو من غير مطر، يعني ولو كان توقف المطر لكن الأرض أصبحت موحلة لا يمكن الوصول إلى المسجد إلا بمشقة، وهو الخوض في الطين، والخوض في الطين لا شك أنه فيه نوع من المشقة على الإنسان، فإذا حصل مثل ذلك فيجمع. يعني لو نزل المطر وهم في المسجد وهم يعرفون المكان الذي هم فيه أنه إذا نزل المطر أصبحت الأرض موحلة وزلقة، فهنا يصح لهم أن يصلوا جمعا يجمعوا الصلوات حتى لا يرجعوا مرة أخرى إلى المسجد، لأن في الرجوع فيه مشقة. ودليل الوحل تقدم أيضا معنا في مسألة أعذار ترك الجمعة والجماعة حديث ابن عباس، ومثله حديث ابن عمر في الصحيح، لما في حديث ابن عباس لما أراد المؤذن يقول حي على الصلاة قال أمره أن ينادي الصلاة في البيوت أو في رحلكم، وبين لهم أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد أن لا يخرجوا في الدحض والزلل. فالدحض يعني الطين والوحل. نعم، وريح شديدة باردة أيضا من الأعذار في الجمع بين العشاءين، إذا كانت هناك ريح شديدة باردة. فالريح إذا لم تكن شديدة فليست عذرا في المذهب، ليست عذرا لترك للجمع ولو كانت باردة، ما دامت ليست شديدة، أو شديدة لكنها ليست باردة فأيضا ليست عذرا، فلا بد أن تكون شديدة باردة، شديدة باردة. ويحتجون أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين الذي سقناه سابقا لما أذن المؤذن وبين له أن ينادي الصلاة في رحالكم، وبين أنه كان في ليلة ذات ريح وبرد ومطر، فالريح قالوا لا بد أن تكون شديدة لأن الريح الخفيفة هذه ليست عذرا، لا بد أن تكون شديدة، وأن يكون مع شدتها أن تكون باردة، أن تكون باردة. ومسألة البرد الشديد ونحو ذلك أيضا هذه أمور تقديرها قد يعني يصعب على بعض الناس، لكن تختلف الأماكن والأزمنة والأوقات والناس في هذا الأمر. فإذا كان البرد هذا شديدا على عامة الناس وغالب الناس، وأنه حتى مع وجود الملابس لا يستطيع الخروج إلا بمشقة من البيوت، وهذا قد يحصل أحيانا في بعض الأماكن في الشمال أو في أماكن البرد الشديد، حتى لو خرجوا بملابس يشعرون بالبرد الشديد والأخص في الليل، فهنا قد يكون هذا عذرا مبيحا للجمع، عذرا مبيحا للجمع، بدل ما يخرجوا مرتين يخرجوا مرة واحدة وصلوا المغرب والعشاء. ولكن هذه حالات عادة تكون قليلة، عادة تكون قليلة. أما إذا كان البرد هذا فقط يؤذي بعض الناس وعامة الناس الأمر يعني فيه يسر، فلا يجمع لأجل ذلك، وإنما ينظر للغالب من الناس، ينظر للغالب. المذهب على كل حال يرون أن الريح الشديدة الباردة أن تكون شديدة وباردة. نعم أحسن الله عليك. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، نعم يعني يجمع في هذه الأحوال التي سبق المطر والوحل ونحو ذلك، قالوا يجوز الجمع ولو كان المصلي، ولو كان المصلي في بيته، يعني سيصلي في بيته، هو من أهل الجماعة لكن سيصلي في بيته، أو سيصلي في مسجد لكن طريقه إلى المسجد ليس لا يصيبه المطر ولا الوحل، بسبب أنه في طريقه يكون تحت ساباط، والساباط هو السقف الذي يكون بين بناءين وتحته طريق، تذكرون البيوت القديمة، ويوجد الآن أحيانا في بعض البنايات العالية يكون بينها ممر رابط ما بين المبنى هذا والمبنى هذا وتحته طريق، هذا يسمى ساباط. فلو كان، لو افترض أن الإنسان سيخرج من بيته إلى المسجد والطريق مظلل لا يصيبه المطر، الطريق مظلل لا يصيبه المطر أو معه مظلة، فقالوا يجمع ولو كانت هذه حاله، وأيضا لو كان سيصلي في بيته، سيصلي في بيته فيجمع، واضح؟ هذا على كل حال المذهب، والمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف حتى في المذهب. والعلة في هذا قالوا لأن هذه الرخص وهذه الأعذار إذا جاءت تكون عامة وليست لشخص دون شخص، تكون عامة تشمل من يحتاجها ومن لا يحتاجها، مثل هذه الأعذار تكون عامة، مثل لو جاء العذر بالجمع لأجل البرد، فهل نقول الذي لا يشعر بالبرد لا يجمع معنا؟ فهم يقولون إن هذه الأعذار تكون عامة، مثل عذر السفر ومثل السلم، السلم مخالف، بيع السلم مخالف للأصل، واضح؟ ولكنه عذر أو رخصة تكون لمن احتاجه ولمن لا يحتاجه، فهي رخصة، هي رخصة مطلقا. فقالوا الرخص والرخص العامة هذه لا يلزم أن تكون مشتملة على أن الجميع لابد أن يصيبه مثل ما أصاب الآخرين. والمسألة على كل حال فيها نظر، المسألة فيها نظر، وبالأخص في من كان سيصلي في بيته، في من كان سيصلي في بيته. أما من كان طريقه تحت ساباطن أو تحت مظلة ونحو ذلك فهذا له وجه، لأنه سيخرج ويصلي مع الجماعة. أما من سيصلي في بيته فالأمر فيه نظر. وأيضا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وبيته ملاصق للمسجد ولن يمر في طريق ولن يكون تحت المطر، ومع ذلك جمع بالناس، جمع بالناس. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. نعم، والأفضل أي في مسألة الجمع، والأفضل في مسألة الجمع. هذا الكلام عام لما سبق في حال السفر أو في حال المرض أو في حال المطر، عام في مسألة الجمع. من أراد أن يجمع أو الجماعة الذين يريدون أن يجمعوا، الأفضل فعل الأرفق بهم. الأفضل ليس هو جمع التقديم ولا جمع التأخير، وإنما الأفضل هو فعل الأرفق، فعل الأرفق بهم. فإن كان الأرفق بهم جمع التقديم جمعوا جمع تقديم، وإن كان الأرفق بهم جمع التأخير جمعوا جمع التأخير. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن المسألة محل خلاف على كل حال في جواز جمع التقديم، في جواز جمع التقديم، لأن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم رحل أو ثم ركب، بمعنى أنه لا يجمع جمع التقديم في ظاهر هذا الحديث. لكن المذهب هو جواز جمع التقديم كجمع التأخير. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التأخير دون التقديم، لكن المذهب أنه يجوز التقديم والتأخير. واحتجوا بحديث معاذ رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك كما عند أحمد بسند صحيح صححه ابن القيم وغيره، أنه إذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. واضح؟ فدل على أنه يجوز التقديم، يجوز التقديم. وإذا لم تزغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر. فجمع التقديم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن سيذكر في شروط تتعلق بجمع التقديم وجمع التأخير، وهذه شروط مهمة لا بد تنتبه لها. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم. إذا جمع في وقت الأولى، إيش معنى في وقت الأولى؟ يعني جمع تقديم، اشترط ثلاثة شروط. إذا جمع في وقت الأولى فهناك ثلاثة شروط لا بد منها لصحة الجمع، لصحة الجمع. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط، أي ثلاثة شروط. أول هذه الشروط نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع عند إحرامه، إحرام إيش؟ الأولى. ولا يلزم عند الثانية نية جمع، إنما الجمع يكون عند الأولى. لماذا؟ لأن الجمع اشترط له النية على المذهب، يشترط له النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولأن الأصل هو إيش؟ الأصل هو عدم الجمع، الأصل هو عدم الجمع، فالنية شرط على المذهب. هناك وجه في المذهب أن نية الجمع لا تشترط عند تكبيرة الإحرام، بل لو ما نوى الجمع إلا بعد ما انتهى من الأولى يصح ذلك. هذا وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام، وقال هذا تدل عليه نصوص أحمد وأصوله، فكأنه يرجح رحمه الله أن هذا الأقرب إلى نصوص أحمد نصوص الإمام أحمد وأصوله. فهذا القول لعله الأقرب أنه لا يشترط نية الجمع، فالإنسان إذا صلى الظهر ثم بدا له أن يجمع معها العصر جاز له أن يجمع معها العصر، جاز له أن يجمع معها العصر. أو صلى مثلا في المسجد صلوا المغرب فانهمرت السماء بالمطر فرأوا أن يجمعوا العشاء لأن الأرض أصبحت موحلة والأمطار اشتدت وقد لا يستطيعون المجيء لصلاة العشاء، فيجوز لهم ذلك. لا يلزم أن تكون النية عند إحرام الأولى، عند الإحرام. نعم، وهذا وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام، بل رجحه في المذهب أنه الأقرب إلى أصول أحمد ونصوصه. نعم، قال ولا يفرق بينهما، هذا الشرط الثاني وهو الموالاة والمتابعة فيما بين الصلاتين، الموالاة بين الأولى والثانية، فلا يصلي الأولى ثم يصلي بعد فترة الثانية. قال ولا يفرق بينهما، أي بين الأولى والتي سيجمع إليها، هذا في الجمع التقديم، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة، بقدر إقامة يعني أن يكون التفريق ما هو بالإقامة، بقدر إقامة يعني لو حصل فرق بقدر الإقامة، واضح؟ الإقامة لا طبيعي أنه ستفرق بينهما الإقامة، واضح؟ لكن لو حصل شيء غير الإقامة بقدر الإقامة فلا حرج، لا حرج، مثل أن يعني ينتظر من يدخل ليصلي معهم أو ما أشبه ذلك، أو وضوء خفيف بقدر إقامة ووضوء خفيف، لو أراد أن يجدد وضوءه الإمام مثلا، ها، أو من لا يعني لا تحصل الجماعة إلا به، كان يكون اثنان فقط فأحدهما قال أراد أن يجدد الوضوء حسر أو شيء من ذلك، فلا بأس من هذا. فإذن الموالاة هذا الشرط الثاني في جمع التقديم. ما الدليل عليه؟ عللوا ذلك بأنه لأن قالوا لأن الجمع المراد منه أو معناه المتابعة والمقارنة، هذا معنى الجمع، فإذا لم يكن بينهما متابعة ومقارنة ما حصل جمع، ما يسمى جمع، لا يسمى هذا جمعا، فالجمع معناها المتابعة والمقارنة، المتابعة والمقارنة. وهذه المسألة أيضا محل خلاف، في مسألة الموالاة محل خلاف، لكن هذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور، لكن شيخ الإسلام له رأي آخر بعدم اشتراط الموالاة. نعم، قالوا ويبطل أي الجمع، ويبطل الجمع براتبة بينهما، لو صلى راتبة بينهما بطل الجمع، ما يصح الجمع، فلو صلوا الظهر ثم قاموا وصلوا راتبتها أو المغرب ثم قاموا وصلوا راتبتها أو أحدهم صلى راتبتها فإنه لا يصح له أن يجمع إليها العشاء أو العصر، واضح؟ لا يصح، هذا هو المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد قال بأنها تصح لأن الراتبة فاصل يسير، فاصل يسير لا يضر. ما المقدار اليسير؟ المقدار اليسير هنا قدروه، المذهب قدروه بقدر إقامة أو قدر وضوء خفيف. هناك قول آخر في المذهب اختاره ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير أنه راجع للعرف، هذا المقدار اليسير الفارق بين الصلاتين المجموعتين، لكن المذهب قدروه بالإقامة، بقدر الإقامة أو بقدر الوضوء الخفيف، وأبطلوه بالراتبة، لو صلى راتبة يعتبرونه فاصل طويل يبطل الصلاة، يبطل الجمع، يبطل الجمع. والشرط الثالث قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، عند افتتاحهما وسلام الأولى، هذا الشرط الثالث في جمع التقديم، أن يكون العذر موجودا. ما هو العذر؟ مثل المطر أو الريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، لا بد أن يكون موجودا. متى؟ قال عند افتتاحهما، يعني افتتاح الأولى، عند تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام الأولى، وعند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية، وعند قال سلام الأولى، ما العلة في ذلك؟ أما عند التكبيرة الأولى، تكبيرة الأولى، فلأن هذا موضع النية، هذا موضع النية، فلا بد عند موضع نية الجمع أن يكون عذر الجمع موجود، واضح يا إخوان؟ لأن هذا موضع النية، فقال لا بد أن يكون العذر موجودا في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، وتكبيرة الإحرام للصلاة الثانية، وسلام الأولى، واضح؟ طيب ما السبب؟ ما العلة؟ ما الدليل؟ قالوا لأن تكبيرة الإحرام في الأولى هذا موضع النية، النية للجمع كله، فلا بد نية الجمع أن يكون إيش؟ عذر الجمع موجود، لا بد أن يكون عذر الجمع موجود وهو المطر، فلو أراد أن يكبر وينوي الجمع والعذر غير موجود، ها، سواء كان مطرا أو حتى السفر، ها، ما يعتبر هذا عذر ولا تصح النية في هذه الحالة، النية ليست في محلها، واضح؟ وأما عند سلام الأولى وتكبيرة الإحرام في الثانية فقالوا لأن هذا هو موضع الجمع، هذا هو موضع الجمع، لا بد أن يكون العذر موجودا في موضعه، فإذا كان سلم من الأولى، ها، وانقطع السفر أو توقف المطر، واضح؟ فهل يصح أن يصلي الثانية يجمع إليها؟ لأنه جمع تقديم الآن، انتبه معي هذا الكلام، لأنه جمع تقديم، هل يصح أن يصلي الثانية؟ ها؟ ما يصح، واضح؟ فلا بد أن يكون موجودا العذر عند سلام الأولى وتكبيرة الثانية. مفهوم الكلام أنه لا يلزم أن يستمر العذر إلى نهاية الثانية، ما يلزم ذلك، فلو كبر للثانية فتوقف المطر وأتمها، واضح؟ أتم الصلاة، أو انقطع السفر، أو ما أشبه ذلك، يتم الصلاة في هذه الحالة لأنه دخل فيها وجمعها على وجه شرعي، واضح؟ فإذن الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وعند سلام الأولى. ما العلة؟ العلة في عند افتتاح الأولى لأنه موضع النية، والنية لا بد أن يكون يقارنها إيش؟ العذر الذي من أجله الجمع، لأنه نية الجمع. وعند تكبيرة الثانية وسلام الأولى لأنه هذا موضع الجمع، موضع الجمع متى؟ بعد سلام الأولى وعند تكبيرة الثانية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند هذين الحالين. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم، إن جمع في وقت الثانية يعني جمع إيش؟ جمع التأخير، فله شرطان، جمع التأخير له شرطان، واضح؟ الشرط الأول قال نية الجمع في وقت الأولى، لاحظ نية الجمع في جمع التقديم إيش؟ متى؟ عند تكبيرة الأولى، لكن هنا نية الجمع متى؟ قال في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، انتبه لهذه النقطة، هذه نقطة دقيقة، نية الجمع لابد أن يكون في وقت الأولى، في وقت الأولى، ما لم يضق عن، يضق الوقت عن فعل هذه الأولى، يعني أنت الآن في وقت الأولى وتريد أن تجمع جمع تأخير، فلا بد أن تكون قد نويت الجمع في هذا الوقت، بشرط أن لا يكون الوقت ضاق عن أداء الأولى، واضح؟ لماذا؟ لأنه أصلا لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلا بنية جمع، إلا بعذر، فإذا كنت ما نويت الجمع فهذا ستصبح الصلاة إيش؟ قضاء ليست أداء، فلا يجوز لك أن تؤخرها حتى يضيق وقتها، فإذا ضاق وقتها ها ما يصح لك أن تنوي الجمع في هذه الحالة، لأنها أصبحت إيش؟ قضاء، ما أصبحت أداء، إذن لا بد أن تنوي في وقت الأولى، في وقت الأولى بشرط أن لا يضيق وقتها، يعني في وقت السعة قبل أن يضيق وقتها، واضح معي؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أنت ستؤخر الأولى إلى وقت الثانية جمع تأخير، فلا يجوز لك ذلك إلا بإيش؟ إلا بنية الجمع، فإذا لم تكن ناويا الجمع فهذا تأخير للصلاة عن وقتها، وهذا من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية، من أكبر الكبائر. فلا بد أن تنوي الجمع في وقتها، ليس عند تكبيرة الإحرام مثل جمع التقديم، انتبه معي، تنوي الجمع في وقت الأولى. إن لم يضق عن فعلها، مفهومه أنه إن ضاق عن فعلها ما صح لك جمع التأخير. نعم. والشرط الثاني قال: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. لا بد أن يستمر العذر إلى وقت دخول الثانية، واضح؟ لكن إذا انقطع العذر قبل وقت الثانية، هل ستصلي تجمع؟ ها؟ ما تجمع، ماذا تفعل؟ ها؟ تصلي الآن مباشرة، تصلي الأولى، تصلي الأولى مباشرة ولا تجمعها، واضح؟ فلو جاء مثلا إنسان أراد أن يجمع المغرب والعشاء، أو أراد أن يجمع الظهر والعصر، فنوى الجمع في وقت الظهر، جمع إيش؟ تأخير، لكن وهو في طريق السفر نوى تأخير الظهر، وقبل أن يدخل وقت العصر قطع نية السفر وأراد أن يرجع، قطع نية السفر أو لم يبلغ مسافة السفر لكنه قطع النية رجع، فهنا يلزمه إيش؟ أن يصلي الظهر حالا، أن يصلي الظهر حالا ولا يؤخرها إلى العصر. لماذا؟ لأنه لم يستمر العذر إلى وقت الثانية، لم يستمر العذر إلى وقت الثانية. أما إذا استمر العذر إلى وقت الثانية حتى دخل في وقت الثانية، خلاص ما ليس له خيار الآن إلا أن يصلي جمعا، إلا أن يصلي الأولى في وقت الثانية جمعا، لأنه خرج وقت الأولى ودخل في وقت الثانية مع استمرار العذر. لكن إذا انقطع العذر قبل الدخول في وقت الثانية لازم أن يصلي الأولى ولم يصح له الجمع، واضح إخوان؟ طيب، لم يذكر الموالاة هنا، بينما في الجمع التقديم ذكر الموالاة. لماذا لم يذكر الموالاة؟ لدليلين. الدليل الأول حديث أسامة بن زيد في قصة حجة الوداع، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، صلى المغرب قبل أن ينزل رحله، قال الراوي: ثم أنزل كل إنسان رحله ثم أقام العشاء، دل على أنه لا تحتاج إلى موالاة. وأيضا عللوا ذلك الأصحاب من الحنابلة، قالوا: لأن الثانية وقعت في وقتها، فلا فرق بين أن يصليها متابعة لهذه بعدها مباشرة أو يؤخرها قليلا، ما في فرق، لأنها هي واقعة في وقتها، والأولى لم تقع في وقتها، وقعت في وقت الثانية بسبب العذر، فلا إشكال فيه، واضح؟ لأن هنا لا حاجة للمتابعة، هنا لا حاجة للمتابعة، لأن الثانية إنما وقعت في وقتها، والأولى أخرت لعذر، عذر صحيح ومستمر هذا العذر إلى أن دخل في وقت الثانية، واضح؟ بخلاف الجمع التقديم فهو سيأتي بصلاة في غير وقتها ليصليها في وقتها، فلا بد أن يحصل المتابعة والجمع. نعم، هذا طبعا رأي المذهب في هذا. طيب، نقف عند صلاة الخوف، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.